فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول في سؤاله: ما هي الحكمة من الصلاة في السفر وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قد ذكر غير واحد من العلماء والأئمة حتى من أئمة الأصول كالقرافي في الذخيرة وغيره أن الله شرع الصلاة، صلاة النافلة على الدابة في السفر تكثيرا للخير، لأن الإنسان كما ذكرنا في السفر، السفر قطعة من العذاب يمنع الإنسان من طعامه وشرابه وارتفاقه في حاله، فهو شغل شاغل، فإذا أذن له بالصلاة فإنه لو نزل من دابته تعطل عن السفر، لكن أن يصلي على دابته هذا كما ذكرنا فيه توسعة واستكثار من الخير مع ما فيه من حصول العبد على مرضات الله، لأن الصلاة من أجل القرب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في حال الفزع وحالة الخوف، لأن السفر ينتاب الإنسان فيه كثير من القلق، فهي أمان له في سفره. ولذلك قال الله في المصيبة: واستعينوا بالصبر والصلاة، فهو في حال السفر في عذاب، ولذلك نسب أن يخفف عنه وأن يعطى هذه العطية من ملك الملوك الكريم سبحانه وتعالى، فيتقرب إلى ربه بصلاة النافلة على دابته، والله تعالى أعلم.